عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. سورة الشعراء سورة من السور المكية، سورة الشعراء سورة من السور المكية، وآياتها 27 بعد 200، 227. ولهذا هي من المئين، في سور في القرآن اسمها المئين. حد يعرف من المئين؟ ما معنى المئين؟ اللي زاد عن 100 تسمى مئين، خلاص. فهذه السور التي زادت عن 200 تسمى المئين. سورة الشعراء ما دامت من السور المكية فستعالج القضايا التي عالجتها السور المكية، تعالج مواضيع الاعتقاد من بالله والملائكة كتب الرسل اليوم الآخر، تذكر ما يكون من جحود المشركين، تذكر نماذج من الجاحدين أمثالهم من الأمم السابقة، تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا للدعاة إلى الله. سورة الشعراء من السور تبدأ بالحروف المقطعة، وبدأت بطاء سين ميم. في سور ثانية بدأت بطاء سين ميم؟ تفضل. النمل بدايتها ايه؟ طيب ما ايه اللي بدأت بطاء سين ميم؟ يبقى سورتين، سورة الشعراء طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وكذا سورة القصص، ان النمل بدأت بطاء سين مش طاء سين، طاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين. فكلاهما بدأ بطاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين، سورتان في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إن الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قاسين نقول فيها ما قلناه في كل السور التي بدأت بالحروف المقطعة أن نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ونذكر الملحظ الذي ذكره شيخ الإسلام أن هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها دائما ذكر الكتاب، فكأنها تعجيز للمشركين. فهذه لطيفة يذكرها شيخ الإسلام لا تفسيرا للحروف. فالحروف من حروف الهجاء يذكرها الله سبحانه وتعالى: تلك التي قرأتم طاسين وميم هي حروف الكتاب المبين وآيات الكتاب المبين. ولا تستطيعوا أن تأتوا بمثله، رغم أنه مكون من نفس الحروف التي تتكلمون بها. تلك آيات الكتاب المبين، إذا الإشارة بتلك إما إشارة إلى تلك الحروف أو تلك بمعنى تلك السورة. تلك السورة سورة الشعراء آيات الكتاب المبين. الكتاب هنا هو إيه؟ القرآن. نحن هنا المبين أكثر مرة معناها إما المظهر المبين أو المبين الواضح في نفسه، الظاهر من أبان بمعنى بان، المبين عن الظاهر الواضح إنه كلام الله، إنه مش كلام بشر. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسه يعني قتلها. وما نقول البخع، انتوا عارفين لما يذبح مثلا شاه او يذبح ارنب، يذبح الى ان يصل بالذبح الى النخاع في القطر، فكأنه بالغ في القطر، مش كده؟ بالغ في الايه؟ في القطر. لعلك باخع نفسك يعني انت هتقتل نفسك وتبالغ في قتل نفسك خشية ألا يكونوا مؤمنين. وهذا يظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان المشركين، وحزنه الشديد على عدم دخولهم في الإيمان. لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك أن لا يكون مؤمنين، أي لعدم إيمانهم ويتركهم الإيمان. فكان يأسف الأسف الشديد صلى الله عليه وسلم بما يراهم من إعراضه. فالله يهون على نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل داع من الله سبحانه وتعالى، الحرص على اهتداء من يدعوه، ليس أنه يقيم عليه الحجة وفقط، ليس أنه يفعل ما طلب منه من الأمر معروف والنهي عن المنكر وفقط، إنما هي الشفقة والرحمة التي ينبغي أن تكون في قلب من يدعو إلى الله. يحرص على إيمان من أمامه، يحرص على إنجائه من النار، يعلم أن في تكذيبه عذاب السعير، كل هذا يحركه. أما من لا يتحرك قلبه ولا يحمل قلبه مثل هذه المشاعر فإن دعوته تكون باردة، أو يكون فيها هجوم واستهزاء، أو يكون فيها رؤية نفس وفيها عجب، لكن الحريص الشفوق أبدا ما يكون بهذه الصفات، إنما يكون حريصا حقا على هداية من يدعوه يحزن على ترك ذلك. والذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس ألا يحزن، بل ألا يدخع نفسه، يعني ما يبالغش في هذا الحزن، لأن المبالغة في ذلك الحزن قد تقطع الداعي إلى الله عن دعوته، خلاص يتخنق ويتضايق ومش حاسس ومش قادر ومفيش استجابة، فقد يؤدي هذا إلى الفتور في الدعوة بعد ذلك، قد يؤدي هذا إلى مرضه فلا يستمر في دعوته. فالمقصود أنه يحزن عليهم، هذا أمر طبيعي دليل على الحرص، ولكن لا يبخع نفسه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ستفعل هذا بنفسك وتقتلها وتبالغ في قتلها لعدم إيمانهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أراد الله سبحانه وتعالى الهداية لهم فأنزل آية من السماء تلجئهم إلى الإيمان، ولكن قد سبق في خطاء الله سبحانه وتعالى بأنه لا ينزل مثل هذه الآية التي تقهرهم على الإيمان، فليس هذا هو المطلوب، وليس هذا هو مراد الله عز وجل. فهون عليك يا محمد ولا تبقى نفسك ولا تقتلها عليهم حسرات، لا تذل نفسك عليهم حسرات كما جاء في الآية الأخرى. وتكرر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي له صلى الله عليه وسلم. يا أخواني ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الدعوة ومن العطف والشفقة والرحمة بالعاصين والمخالفين، إن هذا يعطي دعوتنا قوة ويزيد من الألفة والترابط الذي يكون بين أهل الإيمان. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، ما معنى ظلت؟ يعني صارت مستمرة في ذلك، أعناقهم لها خاضعين. ما هي الأعناق؟ حد يعرف عن الأعناق؟ أعناق جمعي وعنق، يعني لها ثلاث معاني. قد يأتي العنق المعروف تحت الرأس عنق، فظلت أعناقهم لها خاضعين. طب لو قال فظلوا لها خاضعين، يعني خاضعين يعني ذليلين منقادين، كده ليه؟ خضوع الذلة والانقياد. فظلوا لها خاضعين، لا، فظلت أعناقهم لها خاضعين، دخلت كلمة الأعناق هنا لزيادة التقرير والتصوير لصورة الخضوع. هيجي ها مش خاضع وذليل، لا، ذليلة عنق، خاضعة عنق، لزيادة بانه الانقياد والذلة. ده المعنى الأول، الأعناق معنى العنق. الأعناق لها معنى ثاني، عنق من الناس يعني رئيس، والأعناق هم الرؤساء. فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني ظل رؤساؤهم، رؤساء أهل الكفر هؤلاء، رؤساء هؤلاء المكابرين المكذبين الذين لا يؤمنون، يأتون خاضعين. يبقى الأعناق إما بمعنى العنق رقبة معروفة، وإما الأعناق بمعنى الرؤساء بكلمة لغة العرب، والأعناق بمعنى الجماعة، الجماعات، فعنق يعني جماعة. فظلت أعناقهم يعني جماعاتهم، جماعات المشركين كلها لها إيه؟ خاضع. يبقى كلمة أعناق لها كم معنى؟ الأعناق جمع عنق الرقبة المعروفة، الأعناق جمع عنق أو الرئيس، والأعناق جمع عنق وهي الجماعة. فظلت أعناقهم وأعناق رؤسائهم وأعناق جماعاتهم كلها للقرآن أو لهذه الآية خاضعين. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء انت علي ولا استاذ؟ قول يا استاذ. سمع لعلك لعلك ألا يكون قول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء يستهزئون وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون جاء مثل هذه الآية من قبل في سورة الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن هنا أنبياء شوفها في الإجابة أول سورة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما يأتيهم ما إذا مع اقتدار الله سبحانه وتعالى على أن ينزل آية فظل أعناقهم لها خاضعين قال الله سبحانه وتعالى وأن لا يجدد له موعظة ولا تذكيرا إلا جددوا ما هو نقيض المقصود الإعراض والتكذيب والاستهزاء من ذكر مش قالوا ما يأتيهم ذكر من الرحمن وما يأتيهم من ذكر أي من هذه يسموها زائدة للتأكيد للتأكيد ما يأتيهم من ذكر ابتداء ما يقال له ذكر أي ذكر يأتيهم من الرحمن هم يعرضون عنه فقال وما يأتيهم من ذكر ولم يقل وما يأتيهم ذكر معنى صحيح ولكن من هنا زاد في المعنى ايه تأكيدا لإمعانهم في هذا التكذيب والإعراض من الرحمن بين أن ما جاءهم كان من مليكهم وربهم الرحمن إنما نزل ليرحمهم به وما يأتيهم من ذكر من الرحمن إلا كانوا عنه معرضين أنا بدي أسأل سؤال دلوقتي بصوا في الآيتين اللي قرأناهم المشركون تجاه الآيات النازلة من الرحمن بهم ثلاثة أشياء إيه هي ماذا فعلوا تجاه قبل إعراض والتكذيب والاستهزاء صح إلا كانوا عنه معرضين أدي الإعراض فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يكذبون ولا يستهزئون قد يستهزئون يبقى عملوا ثلاث حاجات إعراض وتكذيب واستهزاء طب هل الثلاثة بمعنى واحد؟ ها؟ هل الإعراب بمعنى التكذيب؟ بعض العلماء قالوا الإعراب يفيد التكذيب، فلان أعرض عن شيء بكذبه، لا ممكن يعرض عنه وهو مصدق لكن معرض، كحال كثير من المسلمين اليوم يصدق الكلام ده حقه في القرآن وفي السنة لكنه معرض عنه. لكن التكذيب يبقى مزيد سوء، يبقى أعرض وكذب وأعلى منه أو أسفل منه لا مش كذب، فهو كذب واستهزأ به. قال تعالى إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهي ثلاثة مراحل في التكذيب بعضها أسوأ من بعض، واضح؟ فالإعراض عدم الالتفات للشيء وعدم المبالاة به وعدم الاهتمام به، انتقلوا إلى ما هو أشد من ذلك، كذبوه وردوا الحق الذي جاء به، تمام؟ المرحلة الثالثة استهزأوا به، اتخذوه هزوا وصاروا يتفكرون ويتندرون بهذا الكلام. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء يعني أخبار، سيأتيهم النبأ في هذا القرآن بعقوبتهم وما يستحقونه من العذاب آجلا وعاجلا، خلاص. ولم يقل سبحانه وتعالى فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا عنه معرضين ولا به يكذبون، إنما قال به ذكر أعلاها في القبح حتى يعد ما تحتها، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سمع الصورة من الأول، إن في ذلك لآية وما أنه يرد عليهم تكذيبهم بذكر ما يدل على كمال قدرة الله من الأمور التي يرونها بأعينهم. أولم يروا إلى الأرض، هم اللي كفروا في دولة ما شافوش الأرض. أولم يروا إلى الأرض ورأوا فيها قدرة الله سبحانه وتعالى على إنبات الزروع فيها على اختلاف أصنافها وألوانها وأنواعها، لم يكن هذا سائقا لهم وهاديا لهم بإيمان بالله؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج، زوج هنا بمعنى إيه؟ صنف ونوع. فالأزواج يعني الأشكال اللي زي بعضها، الأصناف اللي زي بعضها، من كل زوج يعني من كل صنف. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك لآية، ولكن ليس كل أحد يعتبر بالآيات، إنما يعتبر بها من كان له قلب. فقد تمر الآيات العظيمة على كثير من الناس ولا يعتبرون بها. قال تعالى أولم، الهمزة دي همزة إيه؟ استفهام للتوبيخ، ليس المقصود من استفهام، فقد هو مقصود التوبيخ لهم، هم ما شافوش، هم ما عندهمش نظر. أولم يروا، فهمزة استفهام توبيخية، والواو دي قلنا في دليل على في ايه؟ في شيء محذوف هنا، يعني افعلوا ذلك، ااعرضوا، اكذبوا، استهزأوا، ولم يروا الى الارض. فالواو دي واو عطف، لم يروا معطوف على الابلاء، الا الابلاء لك محذوف، يعني افعلوا ذلك ولم يروا الى الارض. انتوا بتعملوا كده وانتوا مش شايفين الايات لله سبحانه وتعالى. فالواو عطف للعطف على مقدر، تقول انها كتير جدا، اللي هي زي اولم وافلم، تم او اثم، واضح؟ حروف العطف اذا جاءت هكذا تدل على ان في شيء كان معلوم. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم؟ هؤلاء المكذبون لو نظروا حق النظر لعلموا ان الله سبحانه وتعالى الذي يستحق ان يعبد. فالزوج معنى الصنف، وقيل اللون، وقيل النوع، من كل زوج كريم، ومعنى الكريم يعني حسن طيب محمود شريف. قيل النخلة كريمة لكثرة ثمرها، رجل كريم، كتاب كريم. فالكرم تدل على الشرف والحسن والجودة، شيء محمود. إن في ذلك لآية، في إيه؟ في الأرض وما نبت فيها من الزروع، إنبات الزرع في الأرض آية. إن في ذلك لآية، علامة واضحة على كمال قدرته وبديع صنعه سبحانه وتعالى. ورغم وضوح الآية وظهورها، إلا أنهم لا يؤمنون بها، وما كان أكثرهم مؤمنين بسبب عند الله عز وجل وفي مواقع منهم حقيقة. وما كان أكثرهم مؤمنين. قال الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم. احنا هنا العزيز يعني ايه؟ الغالب، منيع الجناب الذي لا يرام سبحانه وتعالى. طب والرحيم من الرحمة، مش كده؟ طب جمع علينا العزيز والرحيم في هذه الآية، وستتكرر هاتان الآيتان في السورة أكثر من مرة. هذه أول موضع هو إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هي تكرر هذا العزة والرحمة يجتمعان في هذه الآية لإثبات كمال عزتي وقدراتي وانتقامي من أعدائه والمكذبين لهذه الآيات، وكمال رحمته سبحانه وتعالى لمن آمن واتبع. هو ده اللي هيظهر في كل السورة بعد ما يذكر قصة كل نبي من الأنبياء، يقول إن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز وظهرت عزته في هؤلاء المشركين، رحيم وظهرت رحمته في الإيمان، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.

أيضا كطريقة القرآن في معونة أو عون الدعاء والمرسلين بذكر قصص السابقين، أي واذكر إذ نادى ربك موسى. وإذ نادى ربك موسى هذه تشير إلى محذوفنا أيضا، هي مسوقة لتقرير ما قبلها، الإعراض والتكذيب والاستهزاء. فالعامل في هذا الظرف إذ محذوف، تقديره أتلو أو اذكر. إذ نادى ربك موسى، أي إذ دعاه وناداه، وفيه إثبات صفة النداء لله، إذا كلمه وناداه سبحانه وتعالى. وإذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين، ناداه، ما الذي قاله؟ إيه القوم الظالمين. إذا بدأنا بكلمة إيه هذه نقول إيه إيه القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى أنئت القوم الظالمين، وصفهم بالظلم طبعا، فقد جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها العباد، كانوا يقتلون ويذبحون كذا، فهذا ظلم، فظلموا أنفسهم بهذا الكفر، وظلموا الناس بهذا الاعتداء، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، كان عالم في الأرض، كان من المفسدين، كل هذا ظلم. خلاص، أن ائت القوم الظالمين اللي هم مين؟ قوم فرعون. لا، بدل من القوم الظالمين أو عصبيان، يعني قال أن ائت قوم فرعون اللي هم القوم الظالمين. ألا يتقون، ألا يتقون، وفي قراءة ألا تتقون، يعني قل لهم ألا تتقون، ألا يتقي هؤلاء، ألا يخاف هؤلاء عقاب الله، فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. أو قل لهم ألا تتقون، ولكنه جاءها بالصيغة إنه مشاهد، ألا يتقون كأنهم أمامه بيكلمهم مش كده، لكن ألا تتقون قل لهم يما تروح ولا تتقون، لكن ألا يتقون كأنهم ماثلين أمامه، فإذا سمعوا الآية كأن الله هو الذي يخاطبهم بها. ألا يتقون؟ قال موسى عليه السلام رب إني أخاف أن يكذبون. أصلا يكذبوني، خذ الياء والكسرة موجودة، إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري بسبب تكذيبه، ولا ينطلق لساني، أي في تأدية الرسالة وفي التعبير عن المراد وفي الدعوة، إن لساني يكون في عقدة فلا أستطيع أن أدعوهم بما أمرتني به. إذا ذكر أشياء، أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، تمشي ثلاث، يخاف التكذيب، ضيق الصدر، عدم انطلاق اللسان. ياريت نفكر كدعاء في هذه الثلاث. تخاف لما تدعو الناس انهم ما يقبلوش دعوتك، انت شايف المنكر وعايز تروح تغيره، بس هقول لهم ما هيردوا علي، يقولوا ايه وهيكذبوني دي الاولى. ثانيا يضيق صدري، يضيق صدرك بالنفلاء، انت بتأمر بالمعروف ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، وهو الثاني بيرد عليه بكلام كله سفه، كلام ملوش معنى، كلام فيه دعوة إلى النار، ويضيق صدري بهذا ولا ينطلق لساني. أقول لهم إيه؟ أنا مش عارف أقول لهم إيه ولساني معقول. واضح وإن دي ثلاث أشياء اللي ممكن تمنعك من الإيه؟ من الدعوة. قال رب إني أخاف أن يكذبون، أدي واحد، ويضيق صدري، أدي اثنين، ولا ينطلق لساني، أدي الثالث، فأرسل إلى هارون. هارون ده يا رب ليه؟ أخوه. ليه هو عايز هارون؟ ليه يرسل إلى هارون؟ كما جاء في الآية الأخرى أرسله معي أريد أن يصدقني، في سورة القصص ستأتي، وفي الآية الأخرى في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أسجد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، نبحث مين ونتعاون على البر والتقوى والذكر والدعاء، فلعله يعينني في هذه الدعوة. فأرسل إلى هارون، هارون أفصح مني لسانا فاجعله معي رداء أن يصدقني، أرسل إلى هارون. هل هذا توقف من موسى عن المسارعة والامتثال لأمر الله؟ أبدا، أنا امتثلت وأجبت يا رب، خلاص اذهب تأذهب، لكن أنا أطلب المساعدة والعون أن تجعل معي آخرون. في فرق كبير جدا من واحد ما يمتثلش الأمر ويقترح اقتراحات، ومن واحد امتثل الأمر ويطلب اقتراحات. افهموا الحاجة دي كويس جدا. ثاني، يؤمر بالأمر ويقول سمعنا وأطعنا، هو ده المطلوب. الخطوة الثانية، ولكن يا طالب بس معايا انا شغال، وزي ما قلت لي وزي ما امرتني انا شغال، طالب يا ريت تمدنا بكذا وتعطينا كذا، هيكون ده اعون لنا وانجح للمشروع وانجح للامر اللي احنا بعثنا لاجله. غير واحد تقول له اعمل تامره يقول لك طب ولي، طب ما انت لو بعثت فلان يكون اولى، ما لو بعثت لنا اثنين بدل واحد هو في مكانه محل السلم، ما عملش حاجه ما دفعش الامر. فهنا موسى عليه السلام لن يتوقف على المسارعة والامتثال، ولا استعفى عن الرسالة وعن البلاغ، إنما هو طلب الإيه؟ العون والمساعدة، وزيرا رداء، واضح من كلامه. دي ثلاثة شغل. وفي أمر ثاني قال ولهم علي ذنب، لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. اسمعوا دعوته الرسول أول ما يشوفوني هيتخيروا الرد، لأن لي عليهم ذنب سابق. إيه هو الذنب السابق؟ قتل القبطي، قتل القبطي، وهو ده ذنب. وكذاه موسى فقضى عليه لما استغاث واستنصره الذي هو من شيعته. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ينفع نقول لموسى عليه السلام تخاف يا راجل تخاف وانت موسى واحد من أعظم الرسل؟ يا أخي ما تخافش غير من ربنا. ها نقول له كده، ما تخافش غير من ربنا يا أخي، تخاف أن يقتلوك؟ من ربنا كتب لك القتل هتقتل. هذا الخوف الجبلي الفطري، هذا الخوف الجبلي الفطري. فجبلة وفطرة طبيعي جدا اني لو شفت الاسد اخاف، اني لو اقبلت على الظالم السياف الذي يقطع رؤوس الناس اني اخاف. ده طبيعي، ده فطري، ده جبلي. فمثل هذا لا يقع في التزام الملتزم، ولا في رسالة الرسول، ولا في توكله على الله. فهذا الخوف الجبلي الفطري موجود قريب في النفوس. امال ايه اللي بنحاسب عليه؟ اللي هيترتب عليه. طب انت خايف ان يقتلوك فهتمتنع عن البلاغ وهتمتنع عن الرساله وهتمتنع عن حمل الدين؟ لا، الخوف موجود، الخوف ان يقتلون موجود، ولكنني لن امتنع عن امتثال امر ربي لان خوفي منه اعظم. واضح؟ فإذا هناك خوفان، الذي لا يؤاخذ عليه العبد هو الخوف الجبلي الفطري، أما الخوف الذي يترتب عليه المخالفة وترك الشريعة وعدم حمل الرسالة فهذا هو الذي يؤاخذ عليه العبد. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا يتقون لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون خاف موسى من كم شيء؟ من أربعة أشياء. خاف من تكذيبهم، خاف من ضيق صدره، خاف من عدم انطلاق لسانه، خاف من الذنب الذي لهم عليه وهو قتله القبطي. واضح؟ هو ذنب في عرفهم وقانونهم ان قتل القبطي. العكس ما كانش فيه اشكال، لو قتل واحد من بني اسرائيل يقول لك كلب ومات، مش كده؟ لكنهم راوا ان قتل القبطي هو الايه؟ هو الذنب الذي يتواخذونه به ويقتلونه. من سمع واذ نادى ربك، ها؟ إيه هنا اين المسمعون؟ قول يا احمد سمع. وإذ نادى ربك موسى قال فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف إن يكذبون ولا ضيق صدري ولا ضيق إلى فرعون ولهم سمع ثاني أسرع قولا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله